تشاهدون بعض قليل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا الله منهج حياة. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى سبحانه وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. خير للدنيا من شمسها وقمرها، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على دربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا أقتدي بغيرك، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني في الكفور ولو ضرى، لعام الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب محمد. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون، نور العيون، ولي القلوب طبيب، ف في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، أهلا ومرحبا مع حضراتكم مع برنامجنا الجديد المبشرون بالجنة. وأتحدث اليوم مع حضراتكم في البداية عن الجنة. قبل أن أتحدث عن هذه السلسلة الطيبة المباركة، لابد أن نتحدث عن هذه الجنة التي سيدخلها هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة سبحانه وتعالى. من هنا أيها الأحبة في الله، نتحدث سويا عن المبشرين بالجنة. هذه السلسلة عنوانها 30 المبشرون بالجنة. يبقى كل يوم في رمضان هناخد شخصية من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، من أجل أن نقتدي بها ونسير على آثارها، ونأخذ من كل بستان يعني زهرة نسير عليها حتى نصل مع هذا الصحابي إلى الجنة. فإن لم نستطع أن نعمل بعمله، على الأقل أن نحبه في نهاية هذه الحلقة، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. اللهم ارزقنا حبهم، اللهم ارزقنا العمل بما كانوا يعملون، بكرمك أكرم الأكرمين. أيها الأحبة في الله، هؤلاء هم السادة وهؤلاء هم القادة، هؤلاء هم الذين بنوا الحضارة، هؤلاء هم الذين أقاموا أعظم توحيد في الوجود، فهم الذين صححوا العقيدة للجاهلين وللمشركين وللكافرين، هؤلاء الذين أخلصوا لله وأنفقوا أموالهم وجهدهم لله عز وجل، هؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين باعوا أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى فاشتراها الله منهم سبحانه وتعالى. 30 المبشرون بالجنة. وحتى لا أضيع الوقت من بين يدي، أريد أن أنتقل بحضراتكم الآن للحديث عن الجنة، قبل الحديث عن أصحاب الجنة، عن 30 المبشرون بالجنة. أبدأ بالجنة أولا أيها الأحباب. فكر الناس عن الجنة يا أخوانا عبارة عن جنينة. يقول لك: ياه لو الواحد يخش الجنة. تقول له: ايه هي الجنة؟ يقول لك: الجنة دي عبارة عن جنينة. لا، الجنة مش عبارة عن جنينة، انت كده تفكيرك محدود. ليه؟ لان الجنة فوق تصور البشر، فوق تصور اي مخلوق. مهما انا اتكلم عن الجنة فلن استطيع ان اصفها. الرسول اللي شافها معرفش يوصفها. النبي ذات نفسه لما قالوا صف لنا الجنة، صف لنا الجنة يا رسول الله، قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما عرفش، ما قدرش، مع أنه شافها بعينه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع صلى الله عليه وسلم. الجنة يا أخوانا مش للكسالة، الجنة دي للي يعمل ليها. احنا بنقول 30 المبشرون بالجنة دول عملوا وأخلصوا وجدوا وجاهدوا وبذلوا الأموال، بذلوا الجهد وجاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بكل ثمين وبكل ما يملكه من أجل أن يرضى الله عنه وأن يدخله الجنة. من أجل ذلك أيها الأحبة، تعالوا معي نعيش اليوم مع الجنة. اسمع إلى حبيبك المصطفى محمد. فمن حديث أبو هريرة قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت. ما لا عين رأت، ما احنا الدنيا فيها ايه يا اخوانا؟ اي شاب يسأله نفسك في ايه يقول لك نفسي بنت حلوة. الحور العين في الجنة ما فيش لها شبيه في الدنيا. يمكن الواحد فينا او اي انسان يا اخوانا يشوف بنت في الجامعة كده يقول لك اه البنت دي جميلة جدا، لو تكون من نصيبي. طيب ادور لي ان شاء الله بعد ما اخلص الجيش ادور لي على عقد كده في السعودية او الكويت او دول الخليج، اروح اجمع لي شوية فلوس واجي عشان اتجوزها، لان اهلها يطلبوا مني مهرها كبير جدا. ممكن يتغرب في الغربة سنين طويلة، 10 سنين مش 5، ويأتي ربما تتزوج وربما تموت وربما لا ينالها. بالله عليك، لكن اللي أعد ربك ليك هتلاقيه هناك. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. انت شفت عنب، عنب الآخرة غير عنب الدنيا. شفت العسل، عسل الآخرة. احنا هنوصف كله، ما تقلقش، هنوصف كل ده الآن. يعني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأعمى لما راح فرنسا قال يا أعظم حضارة هي الحضارة الفرنسية. وعشان يكرم اللي اداله الدكتوراه بدأ يشتم في نبي الإسلام، يا سبحان الله، لأنه أعمى ما شافش. طب هل أنت شفت مباني؟ منين اتكلمت؟ أمال لو شاف الجنة يا أخوانا هيعمل إيه؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخي فاضل كان يعمل في مستشفى بالمملكة العربية السعودية، وفجأة مصري أصيب بحمى، ضربة شمس جابت له حمى، سقط على الأرض، حملوه إلى المستشفى. فلما أفاق من غيبوبته، لما أفاق بص كده حواليه لقى إيه؟ لقى الأرض خضرة والحيطة خضرة، ولقى السرير أبيض ونور شديد. قال بس أنا في الجنة، لأنه لما وقع وقع الأرض في الصحراء. فلما أفاق لقى خضرة ولقى حتة سرير، قال لك أنا في الجنة. فوقف على السرير ينط، عمال يتنطط يرقص ويقول الحقوني يا ولاد، والله دخلت الجنة، فينك يابا، فينك يما. كان فلاح، رجل طيب. شوف الفطرة، افتكر هذا الرجل ان هو مات ودخل الجنة، ده مسكين. هي دي الجنة؟ مش هي دي اللي ربنا قال عليها سبحانه وتعالى؟ المهم الشاهد، دخل الممرضين والممرضات عليه يهدوا فيه، ما فيش فايدة. يقولوا له انت في الدنيا، انت في المستشفى. قال له والله انا في الجنة، نجحت، انا كنت بصلي وبصوم وبزكي وبرب والدي، انا الحمد لله دخلت الجنة. فيقنعه فيه ما فيش فايدة. فطبيب عشان يقنعه خده من ايده ونزله الحرم، قال له انت لسه في الدنيا، اغمى عليه لانه لسه في الدنيا. زعل. امال لو شاف الجنة كان عمل ايه؟ اذا كان دي شاف سرير في مستشفى وارض خضرة وبدأ يزقطط ويرقص وبدأ يقول نجحت يا اولاد، فزت يا اولاد، دخلت الجنة. لا مش كده يا حبيبي، اسمع. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رسول الله: اقرأوا ان شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. احنا بنصلي يا اخوانا وما نعرفش ثواب الصلاة قد ايه. طب ربنا هيكافئنا في الجنة، هيدينا ايه في الجنة بالصلاة ده؟ بالصلاة. طب ربنا هيكافئنا في الجنة، هيدينا ايه عن الصيام؟ طيب هيدينا ايه عن الصدقة؟ هيدينا عن البر الوالدين؟ ما نعرفش، ما نعرفش. عشان كده ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني هيديهم بحيث عينيهم تبقى إيه؟ تبقى فرحانة، تقر، العين تهدأ، بلاش تروح وتيجي، والقلب يهدأ ويهنأ. الله أكبر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا لازم يعملون. ابن عباس يقول: ليس في الدنيا من الجنة شيء، ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. فالعسل ليس كالعسل، والخمر ليس كالخمر، والعنب ليس كالعنب. الله أكبر. يبقى هي مسميات. حبيبك محمد وقف على المنبر يصف الجنة، وفجأة مد يده ثم عاد بها بعد برهة، كأنه بيمد إيده بيجيب حاجة، وبعد كده: الله، رأينا منك عجبا اليوم. أنت مديت إيديك وأنت بتخطب كأنك هتخطب حاجة ورجعت إيديك تاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، بينما أنا أصف الجنة تعرضت لي الجنة، شفتها رؤية عين، وإذا بي أرى شجرة العنب، شاف شجرة العنب، فرأيت قطفا من العنب، فأردت أن آخذ القطف لأخرجه من هناك إلى هاهنا، أنزل الدنيا عشان الناس تشوفه وتأكل منه، فوالله الذي لا إله غيره لو أخرجته وظل الناس جميعا يأكلون فيه لانتهى الناس وما انتهى قطف العنب. الله، الله أكبر. يبقى الناس هدناها جيل بعد جيل يأكلوا في قطف العنب، العنب يدنوا زي ما هو القطف، والناس تموت أكلها دائم. مش بقول لكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسمع، أبواب الجنة يا أخوانا، أبواب الجنة دي معجزة. لو جبنا أعظم نجار في العالم، في إيطاليا، في أوروبا، في أمريكا، نقول له اعمل لنا باب يخش، يبقى لما تيجي تفتحه يخش 70,000 واحد منه بالعرض. الباب بتاعنا دوبك ياخد 2 أو 3، ما يزيدش على كده، لكن 70 رجل بالعرض، كل واحد فارد ايديه، وده ماسك في ايده وده ماسك في ايده، وماشيين بالعرض يخشوا من باب. ايه ده؟ مين اللي صنع الباب ده؟ انه الله. ما بين مصرعي الباب، اي عقبي الباب، كما بين مكة والشام، وفي رواية ما بين مكة والمدينة 450 كيلو. مين يعرف يصنع كده؟ ما يعرفش. الجنة لها كم باب؟ لها 8 أبواب. 8 أبواب؟ أيوة، لها 8 أبواب. يعني إيه يا عم الشيخ سالم؟ يعني درجة بعدها درجة بعدها درجة. يبقى الجنة درجات، وكل درجة لها باب. طيب وبعدين؟ ركز معي شوية. قال رسول الله إن في الجنة 8 أبواب. يبقى في الجنة كم باب؟ 8. منها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإحنا داخلين في رمضان أهو، فعشان كده أنا عاوزك وأنت صايم تتخيل إنك تخش من باب اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. رواه البخاري ومسلم. يبقى خلي بالك، أول من خلص حساب إن شاء الله أهل الإيمان والصدق والإخلاص، يعد على الصراط، يجد أن الرسول هناك عند باب الجنة في انتظارهم. هلموا إلي أيها الناس، هلموا إلي أيها الناس، فيأتي كل تقي وكل نقي وكل مجاهد، يأتي الأطهار الأخيار على باب الجنة. ومن الذي يقف على باب الجنة؟ الحبيب المحبوب. في انتظارهم هلموا إلي، فيأتون إلى رسول الله فيقول فأقعقع حلقات باب الجنة، يخبط على باب الجنة. مين اللي ورا الباب؟ سيدنا رضوان خازن الجنة. الثاني ربنا يجرنا منه بقى. النار لها 7 أبواب ودركات، واحدة تحت واحدة، واحدة تحت واحدة. أما الجنة درجات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. فأقعقع حلقات الجنة، فيقول رضوان خازن الجنة: من؟ فأقول له: أنا محمد بن عبد الله. يقول: يا محمد، لك أذنت، ما افتحش باب الجنة إلا ليك. طب اللي مش مؤمن بسيدنا محمد وبرسالة سيدنا محمد يبقى مش هيشم رائحة الجنة. اللي ما اتبعش هديه ونهجه وسنته هيخش معاه ازاي؟ هيقول له بعدا بعدا سحقا سحقا، لقد بدلوا وغيروا يا محمد، يا ريت تعيش مع المعاني دي. اوعى تتحرم من الجنه، اوعى اوعى، انا عاوزك تجد عشان تكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذكر رسول الله يقول زحمتني امراه على باب الجنه، اللي هي بتربي اليتامى، اللي صبرت على اولادها ما اتجوزتش بعد يموت زوجها وصبرت على الاولاد وربتهم. زحمتني امراه على باب الجنه، اللهم اجعلنا مع الحبيب المصطفى محمد. شوف اللي تصوروا بقى، فالنبي يقول لك 70,000 واحد هيخشوا بالعرض. وذلك سيدنا عكاش قال لي اجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم يا عكاش. واحد رجل اخر قال اجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاش. السابقون السابقون. دخل حبيبك الجنه، تعالوا بقى نعيش مع الجنه شويه. يبقى في الجنه لها 8 ابواب كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الجنه درجات كما قلت، تعالوا نشوف درجات الجنه. قال صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة. يبقى الجنة كم درجة؟ هي لا 8 أبواب بس درجات. هو هناك في مناصب، أيوة. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ واحد جاهد في سبيل الله مع واحد تقاعص على الجهاد، واحد بر الوالدين واحد كان بيهين الوالدين، واحد أعز القرآن فربنا يعزه بدرجة عالية في الجنة، وواحد تاني أهمل القرآن، إزاي ربنا يعزه؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هل يستوي الأعمى والبصير؟ اللي كان عارف إيه هو القرآن وإيه هي السنة وبيعمل بيها وبيعمل بيه، مع واحد أعرض وسب وطعن في دين الإسلام. يبقى في درجات، خلي بالك. واحد يقول لي إيه يا رب اكون في اول درجه بتاعتي بس اخش الجنه، اقول لك لا، ده انا اسمع معايا، ركز معايا شويه. يقول صلى الله عليه وسلم الجنه 100 درجه، ما بين كل درجه كما بين السماء والارض. ده المسافه بيننا وبين السماء كام؟ 500 عمده بالحساب التعبان بتاعنا. يعني لو انا ليا اخ فاضل كده اعلى مني درجه هيبقى فوق وانا مش شايفه. ايوه، زي الكوكب اللي انت بتشوفه بالليل، شايف ايه؟ شايف منه ضوء بسيط، فيتراون من الغرف. بس لما اكون عاوز يشوفك بس ينادي عليك، وانك مش شايف حاجه. لما اكون عاوز ينزل لك بينزل لك بامر. لا خلي بالك، انا عاوزك تكون في اعلى درجه. اسمع اسمع، الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، رواه البخاري ومسلم. ولذلك الرسول يقول، ركز بقى في الحتة، يقول لك واحد يقول إيه؟ بس أخش جنة عدن؟ أخش بس المأوى؟ أخش أي حاجة؟ أقول لك لا، الرسول قال عكس كده خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ويتفجر منه الأنهار. أنهار الجنة كلها بتيجي من الحتة دي، من الفردوس. قال رسول الله إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، فاسألوا الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري ومسلم. بس مش هيخش الفردوس الأعلى إلا بشروط حددها ربنا في القرآن. عاوز تعرفها ولا لأ؟ عاوز تعرفها؟ قول لي آه، انطق، قول لي أيوه عاوز أعرفها، عاوز أخش الفردوس الأعلى. خلي همتك عالية. عاوز تعرفها؟ قول لي آه، أيوه عاوز أعرفها. اسمع معايا. قد أفلح المؤمنون، أي قد حرف تحقيق، أي تحقق أمانيهم بأنهم دخلوا الجنة. قد أفلح أي فاز المؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مش بيأدوا صلاة ينكرها نقرة ديك، لا، ده خاشع في صلاته، خاشع ممعن في الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون. مفيش غيبة ولا نميمة، مفيش قصف محصنات، مفيش سب، مفيش شتم، مفيش طعن، مفيش. لا يذكر بلسانه إلا كل طيب إلا ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم يا رب. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، ما زنوش، معصوص الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. طب يا الله، خاشع في الصلاة، معرض عن لغو الكلام، يؤدي زكاة ماله، ما بيزنيش، اتجوز الحلال بتاعه، للأمانة مؤدي، حافظ حدود الله، بيحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن، 8 شروط. هيروح فين دول يا رب؟ أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحانك. اوعى تفكر الجنة ببلاش، عشان كده الجنة درجات، عاوزك تجد شوية، جد اشقى مرة في حياتك، تعمل تشقى عشان شوية فلوس وهتسيبها وتمشي، انا عاوزك تجد في الحسنات. اوعى تقول لي بعد الصلاة امشي، اختم، قول اذكار الصلاة، سبح مولاك، استغفر مولاك، احمد مولاك، كبر مولاك، كل ده بيرفعك درجات عند الله. اوعى، ده انت هتضيع هناك، الحق، خد كنوز قبل ما تمشي، وفرصة في رمضان فرصة لا تعوض، ننهل من كنوز رمضان، شهر تفتح فيه ابواب الجنان. اسمع اسمع، قال رسول الله بالنسبة للجنة بقى، احنا عاملين نوصفها حتة حتة، فيها غرف وفيها بيوت وفيها خيم. ياه، ما ممكن واحد كان عايش في البدو اخلص لله يقول له انا مش عاوز بيت يا رب، انا مش عاوز قصر، امال انت عاوز ايه؟ لا انا عاوز خيمة. الخيمة هناك مش من القماش، مش تعبانة، الخيمة هناك من اللؤلؤ. انا عمري ما شفت اللؤلؤ. انت شفت اللؤلؤ؟ انت شفت الياقوت؟ انا عارف انك ما شفتوش الا من رحم ربي، قلما تجد من رآه. عشان كده الرسول بيقول لنا في الجنة خيمة من لؤلؤ. معقولة خيمة من لؤلؤ؟ طب ما ممكن واحد عم الشيخ سالم يعني معلش يعني يكسر حتة كده ويسرقها وحطها في جيبه. لا، ما هو ملكه، هيسرق ايه؟ هناك ما فيش سرقة، هناك ما فيش غدر، كل ده ملكك انت. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى أول حاجة تقابلها في الجنة هتنام فيها، أول حاجة الخيمة بقى. اسمع معايا شوية، إن للمؤمن في الجنة لخيمة. من إيه يا رسول الله؟ من لؤلؤ، من لؤلؤة واحدة مجوفة. الله، وده أعظم أنواع اللؤلؤ على فكرة، طولها 60 ميلا، وده صعب ما تلاقيهاش ابدا في اي خيمه في الكرة الارضية. فيها اهلون. واحد يقول انا اعيش فيها لوحدي ازاي؟ ده المعيشة هناك تبقى نكد عم شيخ سالم، ما تخافش، فيها اهلون، يعني فيها اهلك اللي هي ازواجك، انت مش ليك زوجة واحدة بس، لا، في واحد له زوجتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال رسول كل رجل فيها زوجتان. انت معايا ولا مش معايا؟ صحصح معايا الاول. هتلاقي اهلك جنبك ومتجددين على فكرة، شبعت من دول اختفوا، يجي لك 2 غيرهم، يجي لك 4 غيرهم، 7 غيرهم. ياه. ويطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ياه، كل واحد في معيشة في هنية بحيث التاني ما يشوفوش أبدا. رواه البخاري ومسلم. إلا إذا اشتقت إليه واشتاق إليه، تلاقي السرايا جت لبعض، ازاي؟ بقدرته بعظمته سبحانه. يبقى ده في خيم. في ايه تاني يا عم الشيخ سالم؟ بسرعه نقول بسرعه عشان الوقت. في برضه في بيوت. معقوله في بيوت في الجنه زي البيوت بتاعتنا؟ لا، ده بيوتنا تعبانه، بيوتنا جابت لنا امراض المروتوزم. ايوه، المروتوزم جابت لنا امراض الركب على فكره. ليه؟ بروده شديده وحراره رهيبه بتجيب حساسيه على الصدر اللي هو الاسمنت. يبقى الطوب الاحمر بالاسمنت بيجيب امراض خطيره جدا. الدهان اللي انت بتحطه ده برضه بيجيب الامراض والاوجاع. امال يا شيخ سالم هناك الجنه هيبقى فيها ايه؟ بيوتنا هتبقى ازاي هناك؟ مش هتبقى بالحاجات. لا، الطوبه هناك من الذهب وطوبه تانية من فضه. يبقى ده اول بيت، طوبه ذهب وطوبه فضه. يا الله، الواحد هاتولي ذهب الدنيا كله مش هيبني لنا بيت، مش هيعرف يبني بيت. الشجرة الواحدة في الجنة هتمشي بظلها 100 عام، أمال البيت هتمشي فيه قد إيه؟ يا الله، اللهم وعدنا يا رب. بالله عليك ما اشتقت للجنة، بالله عليك أنت مش حزين إنك أنت حتى الآن ما شفتش الجنة؟ ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن المؤمن عند الموت يجد البشرى والطمأنينة، وربنا بشره بالجنة. يقول ملك الموت: اقبض يا ملك الموت. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله أكبر، الله أكبر، عشان كده بيطمئن. تعالى بقى معايا كده. يبقى اول حاجه لبنه، يعني حجر، يعني الطوبه يعني من ذهب ولبنه من... طيب ايه اللي هيمسكه مع الشيخ سالم؟ اللي هيمسك الطوبه ديت ويمسك الطوبه ديت وملاطها المسك. الاسمنت هناك مسك، مسك عشان ما يجيبلكش حساسيه. مسك الجنه، مش المسك التعبان اللي بيبيعوه عند المساجد ده بيجيب لك حساسيه اصلا. لا، ده مسك الجنه. يبقى انت جالس كده جوه بيتك، يا الله منظر البيت جميل جدا، طوبه ذهب وطوبه فضه وطالع المسك. يا اللي على خسر الجنه مش عايز يتوب ويرجع لربنا. اللي فاطر في رمضان ده خسر الجنه، خسر جنته. اللي عمال يعصي ربنا في الزنا وفي الفجور والمعاصي وهنا وهنا، اللي كان اموال اليتامى، خسرت والله، خسرت خسرت. تعالى تعالى كده. وفي تاني يا اخوانا قصور جوه بيوت، بيوت اصلا من القصب، قصب مجوف، امر عجيب. لكن لا تسأل ولا تتعجب، انه صنع الله الذي اتقن كل شيء. صنع الله الذي اتقن كل شيء. وعدنا يا رب، وعدنا يا رب بالجنه يا رب. اللهم لا تحرمنا جنتك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا. جاء جبريل عليه السلام الى رسول الله وقال: يا محمد، الله يأمرك أن تبشر خديجة بقصر في الجنة. يبقى الخيمة بيوت قصور. اسمع يا محمد، هذه خديجة أقرئها السلام من ربها. وقال سيدنا جبير: والله يأمرك أن تبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري. يبقى النوع الثاني في قصور، يبقى في بيوت خيم قصور. الله، الله أكبر. إذا دخلت الجنة، يقول رسول الله: دخلت الجنة فإذا بي بقصر جميل، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لشاب من مكة. قلت: أنا من مكة؟ قالوا: لا، ليس لك. قلت: لمن إذن القصر؟ قال: لعمر بن الخطاب. يا بختك يا ابن الخطاب. ومع ذلك كان يبكي يقول: ويل عمر إن لم يرحمه رب عمر. يا بختك يا ابن الخطاب، يا بختك. عدى. رواه مسلم. تعالوا خش على الطعام، في أكل هناك. ولا أنت جوعتنا يا عم الشيخ سالم، جوعتنا أوي. ما تخافوش، هناك الأكل ما فيش هنا. خلي بالك، معاك فلوس كتيرة ويجي لك مرض الكبد أو أو أو أو، يقول لك ممنوع عنك الأكل. هناك ما فيش حرمان من الأكل، لأن ما فيش هناك أمراض. لا يمرضون ولا يتمخضون ولا يبلن ولا يحضن النساء. ما فيش درة مية، لا في غائط ولا بول، ما فيش درة مية هناك، ما فيش. يعني في أكل يا عم الشيخ سالم، يا تبقى قاعد كده على السرير بتاعك نايم كده زي تنابلة السلطان، حاطط رجل على رجل، وفجأة غلمان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اسمع اسمع معايا، ركز معايا شوية، ركز معايا. ركز معايا يا عبد الحميد، خلي بالك يجي طفل كده سبحان الله غلمان مخلدون، ابيض في ابيض، وشه ابيض ولابس ابيض، وفي ايديه صينيه على ايده اليمين وصينيه على ايده الشمال، الصينيه اللي على ايده اليمين فيها 500 صنف من الطعام، كل صنف يختلف عن الاخر. الله اكبر، الصينيه الواحده 500 صنف من الاكل، كل طبق غير طبق الثاني. ايوه، مش بقول لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ده احنا ما نعرفش لا الملوخية والبامية والبتنجان والبطاطس. عد أصناف الأكل في الدنيا تلاقي 10، 20، 30، 40، 100، لكن صينية واحدة عليها 500، واللي عليه شوية 500 ألف صنف. ده ولسه تعالوا عيشوا شوية. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون. مش أي فاكهة تاكلها، ده انت هتاكل حباية العنبة في 40 سنة، حباية عنبة بس، تجد طعمها ولذتها وحلاوتها 40 سنة، متعة، الأكل الأكل المتعة، تاكل عشان تستمتع. طب روح هات العنب بقى تلاقي حباية مشاشة، وحباية مضروبة، وحباية فين وفين عم تلاقي واحدة سليمة. واحد راح اشترى كيلو خوخ، بيقول لي على ما رحت البيت لقيت نقى خوخ، لأنه مضروب تعبان، هناك مفيش كده. هناك اكلها دائم، وفاكهة مما يتخيرون. مفيش حاجة هناك جبرية لازم، احنا فترة الصيف مفيش الا المشمش، وفي في في في بس خمس اصناف او ست اصناف، مفيش كده. ده موجودة طول ما انت في الجنة، كل حاجة موجودة بالطلب. حط رجل على رجل وقول يا رضوان هتلاقي خدم. اسمع اسمع اسمع، فجأة وهو قاعد في الجنة، تعالوا عيش شوية. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. مش ملاحظ حاجة؟ ربنا قدم الفاكهة عن اللحم. ايه السر؟ احنا عكسهم يا اخوانا، ده طعام اهل الجنة، ياكلوا فاكهة الاول بعدين اللحم. احنا في الدنيا ناكل اللحمة والطبيخ الاول والطعام الاول بعدين نحلي بالفاكهة. لا، ده ثابت علميا، بيقول لك ان انت لما تاكل فاكهه الاول بتعمل ليونه للمعده، تبدا تاكل براحتك يعني، وتبدا تنظف المعده، تخلي ريحه الطعام ريحه طيبه. سبحان الله. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. اسمع كلمة كمان: كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. مسميات بس لكن الطعم يختلف. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ودانية عليها وظلالها وذللت قطوفها تذليلة. يعني الأكل بيجيلك لحد فمك. يا سلام، وعدنا رب. قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمر الجنة نزلت له حتى يتناولها كيفما يريد. يعني مع السرير يجي لك الاكل لحد عندك، ما بتقومش للشجره انت. وقال صلى الله عليه وسلم: ياكل اهل الجنه ويشربون ولا يتمخضون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، طعامهم ذلك جزاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. راه مسلم. يبقى عاوز النبي يقول لك بياكلوا بيشربوا لكن مفيش ذرة مية، مفيش حاجة تنزل من الأنف، مفيش حاجة بتنزل من البول أو الغائط. أمال الأكل بياكلوها يروح فين؟ قال: يخرج على هيئة المسك. يبقى عرق على هيئة المسك، يعرق يبقى إيه؟ الأكل أنت أكلته طلع منك بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. تعال نشوف شراب أهل الجنة، يبقى في أكل. طب تعال نطمن على الشراب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يبقى أول نوع من الشراب يا أخوانا كأس كان مزاجها كافورا، يعني كأس خمرة وعليه الكافور عشان يدي له ريحة حلوة، كان العرب يفعلون ذلك قديما. يعني الخمرة في الدنيا حرام، ربنا حلها لنا هناك، بس خمرة الآخرة مش زي خمرة الدنيا. خمرة الدنيا ما بتقدرش تشربها نوبة واحدة. ليه ما تقدرش؟ تروح فيها تشرب بق بق، وهي نازلة فيك كأنها سم هاري. لكن هناك لا، بتنزل بسهولة، ما فيهاش حرارة، بتشربها للمتعة. في الدنيا بتصاب بعد ما تفوق من شراب الخمر بصداع شديد، فقال تعالى: لا يصدعون عنها ولا يزفون. يبقى هناك مفيش استنزاف لجيبك للخمرة ولا يجيلك صداع بعد ما تفوق بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال عيش معايا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الله أكبر. زنجبيلة، الزنجبيل يعني كأس، عرفناه كأس خمرة، عليه الزنجبيل. ليه؟ كان العرب قديما لما يجي يشربوا خمرة يحطوا عليه الزنجبيل عشان يدي له طعم حلو، يبقى الكافور يدي ريحة حلوة والزنجبيل يعطي طعما جميلا. شوف شوف شوف شوف شوف العظمة بتاعت ربك سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا الجنة يا رب العالمين، اللهم بلغنا الجنة يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عند الحساب يا اخوانا، بعد الحساب بنتعب، فالنبي نادي على كل مؤمن. خلي بالكم، في الرسول كان بعد هوال القيامة النبي نادى علينا عشان نشرب من حوض رسول الله. يقول: حوضي على مقدار مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة فلا يظمأ بعدها أبدا. كلنا نجري حول حوض رسول الله، فمنهم من يسقيهم علي بيده، ومنهم من يسقيهم عثمان، ومنهم من يسقيهم عمر، ومنهم من يسقيهم أبو بكر الصديق، ومنهم من يسقيهم الحبيب محمد. الله الله الله، صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يجد الكوب، كأس يعني المية، قد رفع إلى فمه دون أن يرى من الذي رفعه. لا، كوباية مرفوعة من غير ما يشوف حد رفعها. يصرخ العبد بيشرب، بعد ما يشرب يصرخ: من الذي يسقيني؟ فينادى المولى، ينادي المولى ويقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا هو الشراب الطهور، اللهم اسقنا شرابا طهورا. آخر حاجة بقى من الشراب في الجنة اسمه إيه؟ شراب إيه؟ ختامه مسك. يا يقول لك لو حطيت إيدك فيه في المية دي تطلع إيدك بيضة، وريحة إيدك أعظم من رائحة المسك، أطيب من رائحة المسك. تعالوا بقى نشوف ثياب أهل الجنة هيلبسوا إيه. أهل الجنة بيلبسوا، أيوة، ما أهل النار بيلبسوا نار، قطعت لهم ثياب من نار. أما أهل الجنة هيلبسوا الحرير. ولذلك النبي لبس قبل ما يتحرم الحرير، جابوا له جلابية من الحرير أهدية لي جلابية. فالناس بقى إيه، النبي جاله جلابية حرير، فقال: ده منديله سعد بن معاذ في الجنة أعظم من ذلك. المنديل بتاعه بيمسح بالعرق بس في الجنة أفضل من هذا. الله أكبر الله أكبر. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة. يا أخوانا الناس، خلي بالك، جلاليب وهي إيه، ويحطوا عليها جلاليب من الحرير، وفيها يلبسوا هنا بيلبسوا سيال ومش عارف إيه، هتلبس برضه هناك حلية على فكرة، حلية بمعنى صح، حاجة تزينك بمعنى صح. ربنا جعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. السندس والاستبرق عشان بس ما نطولش عليكم. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب من الحرير، فجعلوا يعجبون من ليني، فقال رسول الله: تعجبون من هذا؟ لمن دينه سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه البخاري. صلى على رسول الله. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طول ما أنت بتزود الوضوء بتلبس الحاجات الكويسة اللي بتزينك في الجنة. وعن معاذ قال: صنفان من أهل الجنة يدخل أهل الجنة نردا نردا، يعني من غير شعر بمعنى صح، كأنه مكحلون، أبناء 33، حسنه الألباني رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف كمان هيئة الناس على دخولهم الجنة. طولنا هيبقى 60 ذراعا على طول سيدنا آدم، سننا هيبقى 33 سنة على سن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين لونهم على صورة أشد كوكب دري من السماء إضاءة، لا يبولون ولا تغوطون، يعني ما بيبولوش ولا يخشوا دورة المية بمعنى أصح. والله يعني الجنة لسه احنا ما دخلناش في أكل الجنة وشراب الجنة ومتعة الجنة ولبس أهل الجنة وشكلهم إيه ونساء أهل الجنة، ولكن هنبدأ في الحلقة القادمة، لأن مخرج الحبيب الأستاذ عبد الحميد يقول يعني قد انتهت الحلقة. هسمعها الآن، يقول انتهت الحلقة. فيعني أنا بصراحة مش عاوز أخلص الجنة، بصراحة أنا مش قادر. عارف لو جريت أتكلم على الجنة حوالي 40 حلقة مش برضو، والله ما هتكفيني والله. عشان كده إن شاء الله الحلقة القادمة هنتكلم بقى على أول مخلوق بعد رسول الله بشر بالجنة. من أول إنسان بشره الرسول بالجنة؟ من أحب مخلوق إلى قلب رسول الله؟ هنعيش مع سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولكن هنتكلم الاول عن اخر واحد هيخش الجنه عشان فضل ربنا علينا كبير سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اني داع فامن خلفي بقلوب خاشعه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت حسيبنا وأنت حسبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير. يا من يسمع أصواتنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا من هو الله، يا من هو الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بشرنا عند الجنة بالروح والريحان وبجنة النعيم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. تقبل منا صيامنا وقيامنا يا ربنا يا ربنا. اللهم تقبل منا توبتنا. اللهم تب علينا لنتوب يا تواب تب علينا. يا رحمن ارحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.